بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء

كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء الله الذي

وما

إلى الله تصير.